أيها الإخوة، هذا هو الشريط 27 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام أن يدع الصلاة على من عليه دين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: لا، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته شفاعة. وأجيب لأن صلاة غيره شفاعة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والإمام مسؤول عن رعيته، فإذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعذيرا له، وكذلك تحذيرا من الدين، كان ذلك مصلحة للرعية. ومعلوم أن المصلحة قد يرتكب من أجلها مفسدة لكنها دونها، يعني أن المفسدة تحصل تنغمر في جانب المصلحة. فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام أن لا يصلي على من عليه دين فإن ذلك لا بأس به، ولو أصل من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث جواز ضمان دين الميت لقوله: فتحملهما أبو قتادة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاز ضمان دين الميت فضمان دين الحي مثله، فيجوز للإنسان أن يضمن الدين عمن هو عليه، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. واختلف العلماء في جواز ضمان الدين المجهول، فقال بعض العلماء إنه جائز، وقال آخرون إنه لا يجوز. مثال ذلك أن يرى شخصا قد أمسكه الشرط يريد من حبسه بدين عليه، فجاء هذا الرجل المحسن وقال: الدين عليه، وهو لا يدري ما قدره. فقال بعض العلماء إن هذا الضمان ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه مجهول، وقد يكون الدين كثيرا لم يخطر على بال الظالم، ولو تبين له أنه بهذا القدر ما ظن، فيكون بذلك غرر عظيم، ربما يشحف بمال الظالم، وربما لا يقدر عليه فيتعب به. ومن باب أولى أن يضمن ما يجب على غيره، وقد مر علينا أنه يجوز ضمان ما يجب، ولا لا؟ يعني كان نقول: كل من باع على شخص على فلان كذا وكذا فأنا ضامن. وسبق لنا أن المذهب جوازه، ولكن لو قيل بقول وسط في هذه المسألة، وهو أن نحدد الضامن حدا أعلى، فيقول: أنا ضامنه ما لم يتجاوز 10,000 مثلا. فإنه إذا حد الحد الأعلى زال الخطر، لكن يقول: أنا ضامن ما عليه، وقد يكون على 10 ملايين وأنا ما عندي إلا 10,000. شكرا، صعب هذا. فالقول الوسط في هذه المسألة أنه يجوز ضمان الدين المجهول إذا حدد الضامن حدا أعلى حتى يكون على بينة من أمره. طيب، ومن فائدة هذا الحديث فضيلة أبي قتادة رضي الله عنه، فضيلة أبي قتادة حيث أحسن إلى هذا الميت حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا من فضائل الحجاج فإنه ينبغي لنا أن نقتدي به وبأمثاله من أهل الخير، وأن نفرج عن كرب المكروبين، فإن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للقاضي وولي الأمر أن يستفسد من المقر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق العريض وبرئ منه الميت. فقال أبو قتادة: نعم، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن يثبت الحق، وإلا فإن مقتضى الضمان أن يتضمن أن يتحمل الضامن حق الغريب، هذا مقتضى الضمان. لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت الأمر فقال: حق الغريب وبرئ منهم الميت. فقال: نعم. ومن فوائد الحديث أن المضمون يقرأ في إبراء الضامن له، يبرأ بإبراء الضامن، من أين يؤخذ؟ من قوله: وبرئ منهما الميت، وبرئ منهما الميت. وعلى هذا فلا يرجع أبو قتادة، نعم، فلا يرجع أبو قتادة في هذا الحديث في تركة الميت بشيء، لأنه التزم مع الميت وأبرأه فلا يرجع بشيء. طيب، فإن لم يبرئ الضامن المضمون عنه، بل قال: أنا ضامن فقط، فهل يقرأ المضمون عنه؟ الجواب: لا، بل يتعلق الحق بذمة الضامن وذمة المضمون عنه، ويكون لصاحب الحق في استيفاء حقه جهتان: جهة من جهة المضمون عنه، وجهة من جهة الضامن. فله أن يطالب الضامن، وله أن يطالب المضمون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحق له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون، لأن تعذر عليه مطالبة المضمون. وبناء على هذا القول، لو جاء الغريب إلى الضامن وقال: أوفي، فله أن يقول: اذهب إلى المضمون عنه، فإذا أبى أن يوفيك فأنا أوفيك. وعلى القول الأول، هل يملك الضامن هذا؟ لا، القول الأول أن للمضمون عنه مطالبة، أن للغريم مطالبة الضامن المضمون عنه. على هذا القول، إذا جاء الغريم للضامن وقال: أعطني ما ضمنت، فليس له الحق أن يقول: اذهب إليه فإن أبى فأتيك، بل يقول: لي أن أطالب الضامن والمضمون عنه. نعم. ولكن لو شرط الضامن أنه لا يدفع الدين إلا إذا تعذر استيفاء من المدين، ورضي الغريم بذلك، فإن المسلمين على شروطه، ويكون هذا القول قولا وسطا، بمعنى أن له الحق أن يرجع على الضامن ما لم يشترط أنه لا يرجع عليه أو لا يسوف منه إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المضمون عنه يبرأ براءة كاملة إذا التزم ذلك وأبرأ المضمون عنه. إذا سلم الضامن ذلك وأضع المضمون عنه. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما قال نعم. ولولا أنه يقرأ ما صلى عليه، لأنه إذا لم يقرأ فقد تعلق الدين بإيش؟ بذمته، فقد تعلق الدين بذمته. وإذا كان الدين متعلق بذمته لم يكن هناك فرق بين الحال الأولى التي قبل الضمان عنه والحال الثانية التي بعد الضمان عنه. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا تحمل أحد الدين عن الميت على وجه يبرئ به الميت ورضي الغريم فإنه يبرأ الميت براءة تامة. وعلى هذا فلا تتعلق نفسه بدينه، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإذا ذهب الورثة إلى غريم لأبيهم وقالوا إن الدين الذي لك على أبينا نحن نلتزم ونبرئ الميت منه، نقضيه عنه ونبرئ، فرد بذلك الغريم، فإن الدين فإن الميت يبرأ براءة كاملة، يبرأ براءة كاملة. وكذلك إذا وثق حق الغريم برهن، إذا وثق حق الغريم برهن فإنه يبرأ الميت براءة كاملة ولا تتعلق نفسه بدينه. ودليل ذلك أحمد، اسمك أحمد، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بدين عليه عند يهودي. ومن المعلوم أننا لا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم معلق في النفس بدينه، فالخرج من الدنيا ولم يتوب أحد صلى الله عليه وسلم لأنه قد وثق الدين. لماذا؟ بالرهن، الدرع التي رهنها عند صاحب الدين عند غريب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالجواب بنعم، من أين يؤخذ؟ من قوله نعم. وعلى هذا فلو قيل للشخص أعتق تعدت؟ قال نعم. أعتق طلقت زوجتك؟ قال نعم. طلق. قال ولي المرأة زوجتك بنتي، فقيل له أقبل؟ قال نعم. انعقد النكاح؟ ناقد. أفي ذمتك لفلان 100 درهم؟ قال نعم. يسكت. المهم أن نعم تقوم مقام الجواب، بل هي حرف جواب، حرف جواب. وقد قيل إن السؤال معاد في الجواب، فإذا قيل أعليك كذا فقال نعم، تقدير علي كذا. طيب، ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، كان يؤتى بالرجل يعني يأتي أهل الميت بالميت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله المتوفى هذا هو الصواب في نطقها، ولا تقل المتوفي، وتقول توفي زيد ولا تقول توفى، وذلك لأن الميت متوفى وليس متوفيا، متوفى. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وليس متوفي. إذن ما نسمعه من بعض الناس يقولون توفى فلان فهو خطأ من حيث اللغة العربية، ولهذا نقول هنا المتوفى يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. الجملة هذه حالية، حالية من ايش؟ من الرجل او من فاعل توفى، يجوز هذا وهذا. طيب، فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. وفي رواية: فمن مات ولم يترك وفاء فعلي وفاءه، صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ وفي حديث أبي قتادة السابق لم يسأل هل ترك على دينه من قضاء، هل ترك لدينه من قضاء. فإن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن عليهم الدين صار له ثلاث حالات: حال لا يسأل، وحال يسأل، وحال يقضي الدين. ثلاث حالات. وإما أن يقال إن حديث أبي قتادة رضي الله عنه قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس عنده شيء، قد يكون رسول علم بأن هذا الرجل كان فقيرا، ثالث من فقير، يحتمل أن عليه دين، أن عليه دين أم لا، ولهذا سأل هل عليه دين، سأل هل عليه دين، يعني كان رسول صلى الله عليه وسلم يعرفه، لكن لا يدري هل عليه دين أم لا فسأل. وإذا كان كذلك لم يكن فرق بين حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنه. طيب، يقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن شدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وذلك لأن حق الغريم صار مضمونا. لماذا؟ لما ترك الميت من قضاء فيصلي عليه، وإلا يعني إذا قال ما عنده شيء قال: صلوا على صاحبكم. طيب، وهل قضاء الدين مقدم على الوصية؟ الجواب نعم. وهل هو مقدم على الميراث؟ الجواب نعم. أما تقديمه على الميراث فبنص القرآن، فإن الله تعالى لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية نوصي بها أو دين. طيب، لكن كيف نقول إن الدين مقدم على الوصية مع أن الوصية مقدمة على الدين في الذكر؟ من بعد وصية أو دين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. فالجواب أنه قد صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، بل معنى يقتضي ذلك، لأن الدين واجب والوصية تبرع ليس بواجبه. ولكن قدم ذكر الوصية على الدين من أجل العناية بمراعاتها، لأنه لما كانت الوصية تبرعا فإن من المتوقع أن يتهاون الورثة بها فجبرت بالتقديم. أما الدين فإنهم لن يتهاونوا به، ولو تهاونوا به لوجد من يطالب به. فمن أجل ذلك قدمت الوصية جبرا لما قد يحصل عليها من التفويت والإخلال. قال يقول: فلما وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اللهم صل وسلم عليه. لما فتح عليه الفتوحات وكثر المال عنده، ولا سيما من بعد صلح الحديبية، لأنه بعد صلح الحديبية فتح الله على رسول عليه الصلاة والسلام، فتح عليه خيبر وكان الناس الأول جياعا حتى فتحت خيبر فشبعوا. هذه من جملة الفتوح. وكذلك كانت غزوة حنين حصل فيها مغانم كثيرة، لما فتحت الفتوحات قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الله أكبر. إذا كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وجب أن يقدموه على أنفسهم، لأنه أولى بهم من أنفسهم، يعني معنى أن يراعي أنفسهم أكثر مما يراعونها. كل إنسان يراعي نفسه، لكن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لنا أكثر من رعايتنا لأنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا وجب علينا أن نقدم محبته على محبة أنفسنا، وأن نفيه بأنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأولادنا وأمهاتنا وكل أحد. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء. من توفي وعليه دين فعلي قضاء. لكن دين له وفاء ولا ليس له وفاء؟ ليس له وفاء. وفي رواية فمن مات ولم يترك وفاء. وعلى سبيل المراد من مات ولم يترك وفاء يعني فعلي قضاء. وقد ورد في نفس الحديث أن من ترك ضياعا يعني عقارات وغيرها أو مالا فلورثته، فكان عليه الصلاة والسلام يجبر ولا يجبر، يجبر ولا يجبر. كيف يجبر ولا يجبر؟ يعني يقضي الدين ولا يأخذ التركة، إذا مات أحد وعنده تركة ما يأخذها فكله ورثته. وإن مات أحد عليه دين وليس له ورث وليس له تركة فإنه يقضي. وإن شاء الله بقية الفوائد ذكر الفوائد. نعم يا خالد. أقول إلى بعض الناس أن من كان له طالب على الميت أو دين سيتقدم إلى ورثته على هذا مثلا كذا ويعود هذا الصحف. أقول هذا أحسن الله لك في ضوء الميت. لا حتى يبقى إيه ملاعي رقال مثل مدة صحة شهر أو شهرين ما تقدم لنا خلال هذه المدة. إيه معنى أنه ما صار عزيز، لكن ما نقول بريء، لأن يعني من الناس من لا يقرأ الصفر ولا دعم، ما كل أحد يقرأ الصفر. نعم. قضاء ورثة عن الوحيد عن الدين هل هو على سبيل الاستحباب؟ طمان ولا قضاء؟ قضاء من تركته؟ لا ها؟ لم يترك شيء. هنا هل هو على سبيل الاستحباب؟ هنا على سبيل الاستحباب. لا أقول الحديث أرأيت لو كان على أبي سبيل لكنت قاضية. نعم. يعني ما يدل على أنه قضاء. لا يدل على أنه إذا كان ينفع قضاء الدين عن الوالد نفع عنه قضاء الحق. شيخ أحسن الله يسلمك، جاءنا شخص مسلم وهو على يدوم كثيرة يعني أضع في غير حق، فطلبوا منه مساعدة، فهل مساعدة أو نقول أنا فعلت شيئا لم يشهد الله إليه ولا مساعدة؟ شكرا. يقول رجل استدان لشيء محرم، نعم، ثم جاء يطلب المساعدة، هل نساعده؟ ها؟ يقول أهل العلم هذا المدين لا يعطى من الزكاة، مع أن لو أن الغرماء لا حق الزكاة، الغارمين لا حق الزكاة، لكن لا يعطى من الزكاة، بل يقال له تب، فإذا تب ساعدناك بقضاء الدين، فهذا نقول له شوف انت الان فعلت واجر الله عليك ما اجر، ولا نلومك على شيء كتب عليك اذا تبت منه، لكن تب الان ونحن نساعدك. اما ان نساعده اليوم يروح يصرف في شيء محرم ايضا ثانيه هذا ما يمكن. نعم. نعم هذا مطلق لا ما هي هذا مطلق يقيد بالآية أن يقول الآن لو أنت لا ينفع نقول له لا دين لك كيف؟ وقال أنا لي دين على أبيك إينا نقول لا دين لك ولا تبينه أثبت لنا إذا أثبت نقضيه إذا كان لها تركة ما له لورثة طيب هذا مطلق قلت لك هذا مطلق ما له لورثته يعني بعد أن يقضى الدين والوصية هذا مطلق تقيد الآية نعم خالد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقضى عليه دين لنا وما ياكل الصدقه ولا وش فيه يعني هل يعني نقضي عليهم الدين قرابه الرسول نقضي عليهم الدين يعني هم احياء هل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ما في قرابه هل يقضي عليه دين ولا ما ياكل الصدقه خلي بالفائد ولا نجيبها الان لأن ما أخذنا فوائد الحديث صدقة التطوع تجوز لأهل الرسول التطوع يجوز لأهل الرسول نعم نص توفى يعني لها وجه أن نقول توفى أجله مثلا توفى دهره توفى حياته لكن هذا خلاف المستعمل في القرآن والسنة يعني لها وجه لكن ما جاءت هكذا نعم فهد ما وصلنا جزاك الله خير نعم ما نفسي عدم النقل لا ليس لدينا العدم لا هو ماشي لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا كان هذا الرجل له تأثير في المجتمع فلا مانع مثل ما أنه ترك الصلاة على قاتل الناس ترك الصلاة على الغال هنا لا ما يتأثر العوام لأنه يعني قد صلوا على صحيح نعم هل يلزم الصامل يكون عنده قدرة على الإكرام عنده مادة إذا رمى مثلا لثقة بالقارن يقول أن إذا واحد كان على ذلك يقول أنا أضمن لثقتي على المدين يعني أثق بأنه يوعد هذا ما يضغى الإنسان أنه خاطر صحيح بعض الناس يكون رجل كريم يكون رجل كريما يضمن عن الناس يجري يفرج عنه يقول أطارق أفرم له مؤمنه تكرم على الناس وفيه النفس نعم هذا الشخص هذا الشخص حقا ما له ورقة ما له ورقة شخص يطلب ميتا نعم وهذا الرجل قبل وشتين ما خرج مات الطالب ولا المطلوب؟ لا الطالب. المطلوب. المطلوب. ليش عندهم؟ ماذا؟ هل الطالب هو الميت ولا المطلوب؟ المطلوب هو الميت. مات المطلوب وليس عنده ورثة. طيب وش السؤال له؟ من اللي مات؟ ما دام انه ما عنده ورثة وعنده مال يكون ما يتولى مالها الحاكم القاضي فيذهب الى القاضي ويثبت الدين الذي له ويسلم له نعم ها؟ يكون الوالد قدام ان شاء الله الوالد قدام يوم القيامة نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر رجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم ولما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي رواية البخاري فمن مات ولم يصف وفاء. وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حج، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في شرح الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، ونناقش به الآن ثم نأخذ فوائده. أولا، ما موضع الجملة في قول عليه الدين مما قبلها في الإعراب؟ نعم، حال من أين؟ من الرجل. طيب، ويجوز أن يكون حالا من نائب الفاعل في المتوقع. طيب، وفي أيضا قوله وإلا، هذه جملة كيف نعربها؟ ما سمعها؟ طيب، إذن نمشي. قال المؤلف فيما نقله عن جبريل، قال فيسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه من وفاء من قضائي، هل ترك لدينه الدين، كل ما ثبت بالذمة، كل ما ثبت بالذمة فإنه دين، سواء كان ثمن مبيع أو أجرة أم قرضا أم صداقا أم ضمانا لمثلث أم غير ذلك، كل ما ثبت بالذمة فهو دين عند العلماء، خلافا لما يفهمه العامة الآن من أن الدين هو التورق، يعني أن يبيع الإنسان على شخص شيئا مؤجلا، شيئا بثمن مؤجل أكثر من ثمنه حاضرا، ويسمى الدين والوعدة والتورق وما أشبه ذلك. لكن الدين في الشرع أعم من ذلك، كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان أو صداق أو خلع، أي شيء يثبت بالذمة فهو دين. يقول هل ترك لدينه من قضاء، من حرف جر زائد لفظا لكن له معنى، ولهذا نقول قضى مفعول ترك منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، من قضاء أي من شيء يقضى منه الدين، فإن حدث يعني أخبر أنه ترك وفاء صلى عليه، لأن حق الغريمة أصبح مضمونا أو صار مضمونا من أجل ما تركه من وفاء، وإلا يعني وإلا يحدث أنه ترك وفاء قال صلوا على صاحبه. والجملة هنا شرطية، حذف منها فعل الشرط، وأما أداة الشرط فلم تحذف لكنها أدغمت بلا، وتقدير الكلام وإلا يحدث أنه ترك وفاء. وأما جواب الشرط فهو قوله قال صلوا، قال صلوا على صاحبكم، وإلا قال صلوا على صاحبكم يعني على من أتيتم بصحبته وهو هذا المتوفى، سواء كان صاحبا له في الدنيا أم لم يكن، لأنهم الآن حين جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه أصحاب له. فلما فتح الله عليه الفتوح، الفتوح جمع فتح، والمراد بذلك البلاد التي فتحها الله عليه، ولا سيما مثل خيبر، فإن المسلمين غنموا فيها مغانم كثيرة، وكذلك غزوة حنين غنموا فيها غنائم كثيرة. لما فتح الله الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنا أوثق ولاية من المؤمنين بأنفسهم. كل ولي نفسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالإنسان من نفسه إذا كان مؤمنا. فإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس إيمانا وأعطاهم إيمانا، فيكون عليه الصلاة والسلام هو أولى المؤمنين بالمؤمنين. ولهذا قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك من كمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه، فمن توفي وعليه دين وعليه دين فعليه قضاؤه. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضامنا لديون من مات وليس له وفاء. وفي رواية البخاري كمن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاء، فإن ترك وفاء فإنه يوفى من تركته، لأن حق الورثة لا يرد إلا بعد الدين والوصية كما مر. ففي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بالميت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، لأنه أرجى الناس قبولا للشفاعة، ولكنه إذا كان عليه دين فكما سمعتم. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا مشروعية إحضار الميت لمن يرجى قبول دعوته ليصلي عليه. الدليل أن الصحابة كانوا يأتون بموتاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. ويتفرع على هذا فائدة أخرى، وهي أنه ينبغي أن يؤتى بالميت إلى المسجد الذي يكون أكثر جماعة، لأن ذلك أقرب للشفاعة. فإن من مات وقام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. وربما يؤخذ من جواز التأخير اليسير لكثرة الجمع، لأن الذين يأتون بالميت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنهم صلوا عليه في أمكنتهم ودفنوه لكان أسرع، لكن يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء الشفاعة. فإذا كان التأخير يسيرا فلا بأس به لكثرة الجمع، وأما التأخير الكثير الذي أصبح الناس اليوم يتباهون به، يموت الإنسان اليوم ويكون له أقارب في بلاد بعيدة، قد يكون حتى في بلاد أوروبية مثلا، فينتظرون به حتى يحضر أقاربهم، فهذا بلا شك خلاف السنة، خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، وخلاف ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله، وهو أيضا جناية على الميت، لكن الناس لا يشعرون. كيف يكون جناية على الميت؟ لأن الميت إذا كان صالحا فإن نفسه تقول قدموني، تطلب أنها توصل إلى القبر الذي فيه النعيم، يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها حتى ينسى الدنيا كلها، لأنه ينتقل إلى نعيم أعظم بكثير من نعيم الدنيا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة اليوم، لأنه إذا فتح له باب الجنة وأتاه من روحها ونعيمها فإنه لا شك يوقن أنه في الجنة. فكوننا نؤخر الجنازة من أجل حضور فلان وفلان كأنما هي فرح وعرس يؤخر حتى يحضر الناس لا شك أن هذا خلاف السنة وأن فيه جناية على الميت. أما التأخير اليسير كانتظار الظهر مثلا إذا مات الصبح أو انتظار الفجر إذا مات في الليل وما أشبه ذلك هذا لا بأس به ولا يضر إن شاء الله، لكن تأخير يوم يومين إلى حد أنهم أحيانا يضعونهم في الثلاجة لأنه سيبقى مدة يومين أو ثلاثة فلا شك أن هذا خطأ. والواجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا خلاف السنة حتى لا يتخذوا ذلك سنة وعادة، لأن الناس إذا ارتكبوا الشيء صعب أن يتحولوا عنه، لكن إذا لم يكروه من الأول وبين لهم أن هذا من الخطأ تركوا حتى لم يكن قد فعله أو يحدث نفسه بالفعل يرتجل. وفي هذا الحديث فوائد، من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله فيسأل هل ترك لدينه من القضاء، إذ لو كان يعلم الغيب لم يسأل. وهذا الأمر واضح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإن الله أمره أن يبلغ الناس بلاغا خاصا لأنه لا يعلم الغيب. فقال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا بعد مماته، وإن كان قد تعرض عليه أعمال أمته لكن هذا ليس علما بالغيب، بل هذا يوصل إليه العلم ويبلغ به كما يبلغ به في حياته، أما هو نفسه لا يعلم الغيب. ومن فوائده من فوائد الحديث قبول خبر الواحد لقوله فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. وهل توافقون على هذا؟ ما توافق، دعنا من خبر ديني أو دنيوي، لكن هل توافقون على أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واحد؟ لأنه قال إن حدث، وكلمة حدث مبني المجهول، يصلح أن يكون الذي حدثه واحدا أو أكثر، لكن نحن نعلم أنه إذا لم يكن للميت إلا ولي واحد فإنه لن يعلم بحاله إلا واحد. وإذا كان له أولياء متعددون فإنهم يعلمون بحاله. والظاهر أنه يؤخذ من هذا قبول خبر الواحد، لكن فيما لم يكن فيه نزاع. أما إذا كان فيه نزاع فإنه يوكل إلى الحاكم الشرعي ويقضي فيه بما تقتضيه الأدلة. ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له لقوله فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإن لم يوفى. لماذا؟ لأن حق الغريم صار مضمونا بما تركه من الوفاء، فإن الورثة ليس لهم سلطان على التركة إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى في آيات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين. فلو مات ميت وخلف مليونا من الدراهم وخلف ابنا وبنتا وعليه مليون من الدراهم دينا فليس للابن والبنت شيء من هذا المليون الذي تركهم أبوهما. لماذا؟ لأنه لا حق للوارث إلا بعد قضاء الدين، ولهذا إذا قيل إنه خلف وفاء صلى عليه. ومن فوائد الحديث وجوب الصلاة على الميت لقوله وإلا قال صلوا على صاحبكم، وإلا قال صلوا على صاحبكم، والأمر للوجوب. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن له شأن في البلد إذا مات ميت عليه دين لوطأ له أن لا يصلي عليه، وأن يبين سبب ذلك، فيقول مثلا هل عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال له وفاء، إذا قالوا لا قال إذا صلوا عليه، لأن في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الفائدة الثانية أن ذلك أدعى إلى حذر الناس من الدين وهيبتهم منه، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث استهان الناس بالديون، وصار الرجل يتدين الألف والألفين وكأنما تدين درهما أو درهمين ولا يبالي. ثم إن من الناس من يتدين لأمور شمالية، بل يتدين لأمور إسرافية، يسرف. رجل فقير لا يملك إلا 100 ريال بنى قصرا يبنيه من يملك 1,000,000 ريال، فأنا ببني بقصر مثل فلان، لو أبني بيت يليق بحالي قال مثلا الناس مسكين، هذا مكسوف فقير، أنا أريد أن أبني قصرا مشيئا. السيارة عند السيارة الصغيرة على قد حاله، لكن قال لا أنا بشي بنوك مثل الأغنياء دراهم كثيرة، هذا إيش مسرف ولا لا؟ لأنه أخذ بأكثر من الثمن مسرف. بعض الناس أيضا أنا شاهدت إنسان يعني عبارة عن إنسان أنه اشترى فراشا لدرجه، فراش للدرج، والدرج هو دينا بالإنسان، اشترى فراش لدرجه وتدينه دينا 20,000. نعم، هذا سفه، هذا من السفه. فالحاصل أن الإنسان إذا كان له شأن في البلد كالقاضي والأمير ومن أشبههما، وامتنع عن الصلاة على من عليه دين لو فعله حذر الناس من الدين وهابوه ورأوا أنه عظيم. ومن فوائد الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق، لأنه لما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وصار يقضي الديون عن المدينة. وهل هذا من خلقه أم من ولايته؟ نعم، قال بعض أهل العلم إن هذا من خلقه، وخلقه الكرم عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك فلا يلزم ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال، لأن ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعله بمقتضى خلقه الكريم، لا أنه تشريع للأمة. وقال بعض أهل العلم بل هو تشريع للأمة ومن خلقه أيضا، وبناء على هذا يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون من لا وفاء لهم من بيت المال، وهذا قول الصحيح، وأنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء. هذا إن تحمل بيت المال ذلك. أما إذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلها فمعلوم أن المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة. لو كان بيت المال لا يتسع لأرزاق المدرسين وأرزاق الأطباء وأرزاق الأئمة والمؤذنين وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك فمعلوم أن هذه المصالح إيش أولى من المصالح الخاصة، لأن هذا لأن نفع هذه متعدي وقضاء الدين نفعه نحو قاف. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وأنه لما تميت عليه دين لا وفاء له فإنه لا يحل أن نقضي دينه من الزكاة. وعلى هذا جمهور أهل العلم، بل حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد القاسم بن سلام حكياه إجماعا، أي أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز قضاء الدين من الزكاة عن الميت إذا لم يخلف وفاء، لأن الله تعالى جعل الدين في تركة، فقال من باب وصية يصيبها أو دين. وإذا كان في التركة ولم يوجد تركة فإنه لا يوفى، من أين يوفى؟ ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوفي الدين من الزكاة، لأنه من المعلوم أن الدين أن الزكاة كانت مشروعة من السنة الثانية من الهجرة، ولم يكن يقضي الدين منها، بل لما فتحت الفتوحات قضى الدين. قضى الدين. قد يقول قائل لعل الزكاة في قبل فتح الفتوح لا تفي بحاجات الأحياء، ومن المعلوم أن حاجات الأحياء مقدمة على حاجات الأموات، وهذا لا شك أنه احتمال وارد، لا شك أنه احتمال وارد، ولكن الواقع بخلافه، فإن من المعروف أن للزكاة إبلا لحرائم، كما في قصة العرانيين الذين أخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة، وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة، وكذلك الطعام عند أبي هريرة في زكاة الفطر يكون كثيرا. فالظاهر فهذا الاحتمال يضعفه من تأمل حال الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء الدين من دين الميت من الزكاة، ومن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه وجها في مذهب الإمام أحمد، والوجه ليس عن الإمام أحمد، إذا قيل في المذهب وجه فهو عن أكابر أصحاب الإمام، أما الرواية فهي عن الإمام، والقول يحتمل الوجه والرواية، ولكن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، ما ذهب إليه ضعيف، وهذه إحدى المسائل التي لا أخطر فيها مختاره الشيخ الإسلام، ومر علينا قبل يومين مسألة ثانية وهي الجمع بين الاثنين في الرضاع، من الرضاع فإن الشيخ يرى جوازه الصحيح خلافه. وأظن حد طلب مني المسائل التي وخالف التي رأي فيها ليس كرأي الشيخ الإسلام نبيه منه. طيب إذا إن شاء الله نحررها لك. طيب على كل حال هذا الحديث يدل على أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، اللهم إلا لو لم نجد من أهل الزكاة الأحياء فحينئذ قد نقول في جواز قضاء الدين عن الميت من الزكاة. ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالناس من المؤمنين من أنفسهم، وإذا كان أولى بنا من أنفسنا وجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا، لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد وأقوى من ولاية أنفسنا لأنفسنا فإن الواجب أن نكافئه ببعض حقه وأن نجعل محبته صلوات الله وسلامه عليه أشد من محبتنا لأنفسنا، وهذا هو الواجب. ولا يتم الإيمان إلا به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى من نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى من نفس الإنسان. ومن فوائد الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله جواز ضمان الدين عن الميت لقوله فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه. وكلمة علي هل هي التزام أو تشريع؟ سبقت الإشارة إليه، إن قلنا إنه قالها بمقتضى الكرم فهي التزام، يعني أنه رمي تكرم ورمي، وإن قلنا إنها تشريع فإنها تشريع، يعني يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي ديون أمواتهم، وهذا هو الصحيح كما سبق. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. طيب، هذا كفالة والأول ضمان، والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق، والضمان والكفالة ضمان إحضار صاحب الحق. انتبهوا، فالكفالة للبدن والضمان للحق، الضمان للحق والكفالة للبدن. ويظهر الفرق بينهما في مثالين. المثال الأول، رجل ضمن فلانا بألف درهم مؤجلة إلى سنة، فلما حل الأجل جاء الغريم للضامن يطلب حقه، فقال الضامن دونك المضمون، خذ حقك منه. شو هذا هو؟ يقول لا، ما أريد المضمون، أنا أريد أنت. يلزمه بهذا أو لا؟ نعم، الغريم يلزمه، لأن الضمان وارد على الحق الذي عليه. هذا مثال. مثال آخر، رجل أقرض شخصا 100 درهم، فجاء إنسان آخر فكفله، كفل الرجل، ما كفل الدين، كفل الرجل، وهذا الدين لنفرض أنه مؤجل إلى سنة، لما حل الأجل جاء أتى الغريم إلى الكفيل وقال أعطني دراهم، أعطني الدراهم الذي كفلت صاحبها، فقال دونك الكفيل، دونك المكفول، دونك المكفول. هل يبرع الكفيل ولا أولى؟ يبرع، لأن الكفيل إنما التزم إحضار بدن المكفول، لا ولم يتحمل الدين الذي عليه، فإذا أحضره برئ منه سواء أوفى أو لم يوفى. فهذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفالة. طيب، الكفالة كفالة من يمكن استيفاء حقه من الكفيل جائزة، كل حق يمكن استيفاؤه من الكفيل فالكفالة فيه جائزة، وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل فإن الكفالة فيه ليس جائزة. طيب، إذا كفل بدين، إذا كفل شخصا بدين يجوز ولا لا؟ ها؟ كفل شخصا بدين بمئة درهم يجوز أو لا؟ أنا أحس كأنكم يا الله تلمسون هذا الجواب. نعم يجوز. ليش؟ لأنه لو تعذر استيفاؤه من المكفول أخذ من الكفيل، أخذ من الكفيل. طيب يعني مثل لو فرض أن المكفول ما جاء ما حضر عند حلول الأجل ما وجد غاب، فإنه يؤخذ من الكفيل. طيب لو كفل شخصا يعني بحد رجل سارق أمسكناه وثبت عليه القصد ولكن قال أمهلوني حتى أذهب أزور أهلي وأرجع، فقلنا ما نأمن أن تهرب. فقام رجل فقال أنا كفيله. هل تصح كفالة هذه؟ نقول لا تصح الكفالة، لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل. يعني لو تغيب المقول ما يمكن نقطع ذاك، يقطع ما يمكن أن نقطع يد الكفيل لأنه حد. ولو قلنا إنها تقطع يده لازم أن نقيم الحد على من لم يجرم، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث مع بعضه بناء على القاعدة التي ذكرنا، وهي أن من كفل شخصا بحق يمكن استيفاؤه من الكفيل لو تعذر إحرار المكفول فالكفالة جائزة، وإن لم يمكن فالكفالة غير جائزة. طيب لو كفل شخصا بقصاص، لو كفل شخصا بقصاص يعني شخص وجب عليه القصاص فقال دعوني أذهب إلى أهلي وأوصي وأسلم عليهم وأرجع إليكم واصنعوا ما شئتم، فقلنا لا نعمل أن تهرب. فقام رجل فقال أنا كفيل. يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ لأنه لو تعذر إحضاره لم يقتص من هذا، لم يقتص من هذا. فإن قال قائل إذا تعذر القصاص الدية، الحد معروف أنه ما فيه بدء لكن القصاص فيه بدء، فجواب عن هذا أن يقال إذا كانت الكفالة في القصاص فقط دون البدل فإنها لا تصح، وإن كانت في القصاص أو بدله أي أنه كفل موجب هذه الجناية فالكفالة صحيحة، لأنه إذا تعذر القصاص وجبت الدية. طيب تنازع رجل وزوجته عند القاضي فحكم القاضي بأن تسلم المرأة نفسها إلى زوجها فورا، فقال ذروني أخبر والديك، فقلنا نخشى أن تهربي. قال رجل أنا أكفلها. ما تقولون؟ ما صح. لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء الحق من الكفيل لو تعذر إحضار المرأة فلا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الكفالة في هذه الأمور، إلى جواز الكفالة في هذه الأمور، وقال إنه لا يلزم من الكفالة أن يقوم الكفيل بأداء الحق الواجب على المكفول، إذ أن المقصود أن نلزم الكفيل بإحضار المكفول، فبدلا من أن نتعب بطلب من وجب عليه القصاص وإحضاره نلزم من نلزم الكفيل. لكن لو تعذر مات مثلا المكفول فإننا لا نجري الحق على الكفيل. فالكفالة هذه فيها فائدة، فيها فائدة، ولا يلزم منها لازم منها أن يؤخذ الحق من الكفيل. ما فائدتها إذن؟ أن نلزم الكفيل بإحضار بدل المكفول بدل من أن نتعب نحن نلزمه هو. قالوا وهذا يجري كثيرا, هذا يجري كثيرا في مشائخ القبائل, مشائخ القبائل يعني يجب على بعض أفراد القبيلة حج فيقول أنا أمهلوني يوما أو يومين حتى أنظر في أمري. نقول من يكفلك؟ يقول شيخ القبيلة أنا أكفل. جرت العادة أن شيخ القبيلة يستطيع إحضار بدن الكفيل ما دام على الدنيا لأنه شيخ عندهم مثل السلطان, القبائل مشايخ عندهم مثل السلاطين, فهذا فيه فائدة. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه تجوز الكفالة في الحدود لا أن تقام الحدود على من كفل لكنه يلزم بإحضار إيش؟ بإحضار بدن المكفول فيكون التعب والطلب على من؟ على الكفيل. ثم إن فيه أيضا فائدة أخرى وهي اطمئنان من له الحق في مسألة القصاص مثلا, يطمئن إذا علم أن هذا الرجل الذي له سلطة قد كفل إحضار هذا الرجل الذي عليه القصاص اطمئن. وهذا القول أصح لأن الحديث الوارد كما رأيت ضعيف ضعيف, والكفالة في الحدود والقصاص وشبهها من الحقوق فيها مصلحة بل مصالح. فيها أيضا من المصالح أن الذي عليه الحق وهو المكفول إذا علم أن فلانا كافله ولا سيما إذا كان مشايخ القبيلة فيه فإنه لا يمكن أن يهين كفالته, يصعب عليه جدا عندهم عداء يصعب عليه أن يهين كفالته فيهجر كرامته ويذله فيحضر هو بنفسه المقفول خوفا من إهانة من؟ إهانة الكفيل. هنا نقلها أما نقلها يعني ثم إذا وجيزة مثل من جدة إلى مكة أو من الطائف إلى مكة بسيطة أقول هذا لا أظن. وقد نقل سعد بن أبي وقاص من قصره في العقيق إلى المدينة. نعم انتظرنا شيخ اليوم يوم كامل لرجل صلاة الجمعة حتى يصلى على هذا الميت فلما مات في هذا الوقت. نعم انتظرنا إلى بكرة صلاة الجمعة. والله ما أرى أرى أن نفعل به ولو فات صلاة الجمعة أولى لأن الميت له حق, حبسه بين الناس بين أظهرهم أظهر أهله خطر. نعم مع نعم الرسائل. ايش ابي ايه انه كفل في بصر ثم هو حبسيه ما ادري عن صحه القصه ولا لو صحه كان شبيها بفصل النزاع. نعم زكاه ما يرضى من الزكاه الغارمين منه الغارمين الاحياء الاحياء هم اكثرهم ولأن ذل ما يفرقين لأن ذل الحي بالتعين أشد بكثير من ذل الميت. الميت ما راح ينشع ما في ذل الغارمين ما تشمل حاجة كما أن المساكين فقراء والمساكين ما تشمل الأموال. فالغارمين هنا الأحياء مثل بقية السياق. نعم المستحق في الجناة نعم الحي يا قريب إذا كان قريبه كذلك مات الميت نعم وأبوه الشيخ نعم وإمام الحياة إمام حرق كذلك الشيخ لا. يعني الصلاة عليه تصير يسأل من أحق الناس بالصلاة على الميت. جرت العادة أن أحق الناس بالصلاة عليه إمام المسجد. إذا أتي به إلى المسجد فإمام المسجد أحق الناس. أما إذا صلى عليه في مصلى خاص الجنائز كما هي عادة الرسول العادة عهد النبي صلى الله عليه وسلم العادة الغالبة فأحق الناس به بالصلاة عليه وصيه. لكن أوصى إلى شخص قال يصلي عليه فلان فهو أول الناس فإن لم يكن له وصي فأبوه ثم ابنه هكذا أصدقه. لكن الآن جرت العادة أن الجنائز يؤتى بها إلى المساجد وإذا أتى إلى المساجد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وإمام المسجد سلطان في المسجد فيكون إمام المسجد أحق الناس بالصلاة على هذا الميت. لكن لو فرض أن الميت أوصى أن يصلي عليه فلان ثم حضروا به إلى المسجد وقال الوصي لإمام المسجد إنه قد أوصى أن يصلي عليه فهنا ينبغي لصاحب المسجد لإمام المسجد أن يتنازل ويقصر ويقصر. نعم بعض المسلمين نعم في أمريكا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سيبعثون في صعيد واحد. نعم يلا شك قال الكفيل ما؟ قال الكفيل في حد انه اذا لم يستطع صار المقبول ان يحد منه ولم يستطع ان يحد منه لا هذا شرط باطل. سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل عن الميت هل عليه الدين هل عليه دين فقال نعم لم يصلي عليه. وأنه إذا سأل عن الميت فقالوا عليه دين سأل عنه هل له من وفاء فإن قالوا نعم فصلى عليه. فما جمع بينهما عليا من حديثين ليش؟ شغلت اليوم ما جاء المعركة شو؟ من ذا؟ يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بحال هذا الشخص الذي سأل عنه أنه ليس عليه شيء ليس عنده وفاء الذي صافيًا يعلم أنه ليس عنده وفاء فلم يسأل هذا واحد. والثاني يعني كان قيس إما وإما التفصيل وإما يعلم أنه عنده وفاة كيف؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صلاة في بعض الأحيان دخل وفي بعض الأحيان ما تقل وفي بعض الأحيان كتب الإنسان هي صحيح أحوال ثلاثة لكنها على نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسأل عن وفائه علم أنه فقير وأنه يعني لم يترك يعني تعيينا لم يترك هذا اللي قال بنده هذا اللي قال بنده. وأما الثاني فلم يعلم يعني هل له مال أم لا. أقول هذا الذي قال بنده عندي طيب ولا لا؟ قاله بنده ولا أخ؟ لا لا ذاكرنا وجه أخ أحمد أنه كان يسأل. لا يسأل حتى في حديث شعب سأل فهد أنه لا يعني كان في الأول الحال الأولى أنه لا يصلي سواء ترك وفاء أم لم يترك، وهذا عليه تنزل عليه حديث جاب. والثانية أنه يعني هون الأمر شوي، فكان يسأل إذا ترك وفاء صلى وإن لم يضمنه أحد. واضح؟ طيب الثالثة ها؟ لما فتح الله على السوء صار يطلع عنه الجن. عرفتم الآن؟ غريب. واضح. كان بالأول إذا قيل عليه دين لم يصلي عليه إلا أن يضمن، وضمنه من؟ أبو قتادة. الثاني مرتبة الثانية كان يسأل إذا قالوا له قضاء صلى عليه سواء ضمن أو لم يضمن. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة لما فتح الله عليه السوء صار يصلي على من عليه دين ويقول أنا أقضي. واضح؟ طيب هل من مات وعليه دين تسقط الصلاة عن عليه الأخ؟ الرسول لم يصلي عليه. لا ما في حد. يلا ها؟ كيف الرسول يتفق من قبل هذا والدليل أنه صلوا على الله يأمر بالصلاة عليه يأمر بالصلاة عليه. طيب ما معنى قوله أو بما معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كفارة في حد كان ما هو الحد؟ أين الذي يقام من أجله الشر جريمة قال الشرع أطوب من تفجر الشرع المعطية تمنع المتواصلين فيها يتفشر جنبك. سمعتم؟ ها؟ سمعتم يا جماعة؟ طيب يقول هي عقوبة مقدرة الشرع، عقوبة مقدرة الشرع في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها. هذا الحد، عقوبة مقدرة الشرع مو من قبل القاضي. من اللي يحكم على القاضي يجد 30 جلدة يجد 40 هذا مو حد، هذا يسمى تعزيع. طيب ما معنى قول لا كفارة فيه عبد الرحمن بن إبراهيم؟ يعني من وجب عليه الحد طلب من أن يذهب إلى تغرب الشغل وقال شخص آخر يقتله إذا لم يحضر. هذا مثال يا هذا مثال. وش معنى لا كفارة؟ يعني لا كفارة صحيحة أو لا كفارة موجودة أو لا كفارة تامة. لا كفارة صحيحة. لا كفارة صحيحة. نعم يعني لا يصح أن يكفل أحد شخصا وجب عليه حد. هذا المعنى؟ طيب ما هي العلة؟ قال لأن هذا تعطل إقامة الحدود، لأنه لم يحضر من عليه الحد فيمتنع إقامة الحد على مسألة على مسألة، لأنه لم يقم. لا كن يلزم عليه أحد أمره لكن يمكنك نسيه. نعم قال من يلزم عليه أن تعطل. إحنا ذكرنا يلزم أحد أمره. نعم إنه لا يمكن الاختصاص من يلزم أحد أمرين، إما الاقتصاص من الكثير وهذا لا يمكن لأنه ابن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وإما تعطيل الحد إذا لم نقمه على الكثير. واضح جماعة؟ هذا هو الحكم. طيب ذكرنا الحديث عن كل حال ضعيف لا تكن به حجة، ذكرنا قولا آخر في مسألة أحمد ها ما حرص لا حول. نعم يا عبد الله. ذكرنا قولا آخر اختاره من الشيخ الإسلام في بأن الكفالة في الحج جائزة. إذا كان من شيخ قبيلة أو كذا. لا لا، هو ما قال شيخ قبيلة ولا شيخ غير قبيلة. أنه يجوز الكفالة في الحج لكن نحن وجهناها. إذا كان في مصلحة. ما في مشكلة. الشيخ يقول يجوز الكفالة في الحج بس قف على هذا. لكن نحن وجهناها وجبنا أمثلة. واضح؟ طيب. لكن هل في الكفالة في الحج من فائدة؟ سلام. نعم. نعم. أولا خلي أن صاحب الحق يضمن الحق لا يكون حد. هذا حد لله كحد غنى سرقة. السؤال هل للكفالة في الحد من فائدة؟ نعم. يعني أحضار نفس الشخص المسؤول يوجب على الشخص يحضر. طيب، وهل في فائدة ولا ما في فائدة؟ في فائدة أنه سهل المهم لنفس الصواب. لا، لا صحيح. قلنا أنه فائدة سهل المهمة، وضربنا مثلا لذلك بما إذا كان هناك قبيلة لها شيخ وجب الحد على بعض أفراده وطلب منا مهلة لإصلاح بعض حاله، وقلنا لهم هات كفيل، وجاء بكفيل هو شيخ القبيلة. شيخ القبيلة يستطيع من حضره في أي وقت شاء. واضح؟ فإذا كان في الكفالة في الحج فائدة فالصحيح أن ذلك فعل. طيب، نأخذ درس جديد الآن. قال المؤلف: باب الشركة والوكالة. باب الشركة والوكالة، يقال الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة. الشركة أي بوزن سرقة وثمرة ونعمة، بوزن إيش؟ سرقة وثمرة ونعمة، بوزن سرقة كي شركة، بوزن ثمرة شركة، بوزن نعمة شركة. وهي في اللغة الاختلاط. الشركة هي في اللغة الاختلاط، اختلاط الشخصين في شيء. ومنه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، أي من إيش؟ الشركاء. وأما في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق أو تفرق، اجتماع في استحقاق أو تفرق، يعني أن يجتمع شخصان في شيء مستحق لهما، أو يجتمع الشخصان في تصرف بينهم. وتسمى الأولى شركة أملاك، والثانية شركة عقود. الأولى شركة أملاك والثانية شركة عقود. مثال الأولى: ورث ابنان بيتا من أبيهما، ورث ابنان بيتا من أبيهما. الاجتماع بينهما هو اجتماع في ايش؟ استحقاق. استحقاق، استحق ملكية هذا البيت. اجتماع في تصرف، اعطى شخص ماله عاملا يعمل فيه في نصف الربح، وهي المضاربة. هذا اجتماع في ايش؟ في تصرف. ليس بينهما ملك مسبق اجتمع فيه، ولكن صار الملك بينهما بسبب العقد الجاري بينهما. والتصرف حجاج تولى بكثير. نعم. اذا هي اجتماع في استحقاق او تصرف. اجتماع في استحقاق او تصرف. مثال الاجتماع في استحقاق ان يشترك اثنان في بيت ورثاه من ابيهم. ومثال الثاني ان يشترك اثنان في المضاربه، اعطى شخص مالا على ان يعمل فيه في جزء من ربحه، وهي المضاربه المعروفه. طيب ولها انواع لكن ياتي الكلام عليها ان شاء الله. اما الوكاله فهي الوكاله تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه، تفويض الشخص غيره في تصرف يملكه. مثل ان اقول لشخص وكلتك تشتري لي كذا وكذا، فانا فوضت الان اشتري في تصرف املكه او لا املكه، وهو البيت وهو ايضا يملكه. فان وكله في شخص في شيء لا يملكه فهو مطلوب من الموكل نفسه، فان الوكاله لا تصح. فلو وكلت شخصا ان يصلي عني فان الوكاله لا تصح. لماذا؟ لانه لا، لان هذا يتعلق بعين الشخص لا تدخل الوكاله. طيب الشركه والوكاله كلاهما جائزان، كلاهما جائزان. فإن الله تعالى قال وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ومثلا ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فأثبت الشركة في الرجل. وأما الوكالة فالوكالة أيضا ثبتت فيها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيذكرها المؤلف رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحافظ. هذا الحديث يسميه أهل الحديث الحديث القدسي، وهو حديث بين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم، لا يلحق بالقرآن الكريم، وهو فوق مرتبة الحديث النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسنده إلى الله إسنادا صريحا فقال قال الله، لكنه ليس كالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه متعبد بتلاوته، يقرأه الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة، لا يقرأه الجنوب، لا تقرأه الحائر عند أكثر أهل العلم، لا يمس صحيفته إلا ظاهر، لا يجوز بيعه عند بعض أهل العلم، حتى قال ابن عمر وجدت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف. نعم، فله أحكام كثيرة لا يساوي فيها الحديث القدسي، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه رواية، لكنه قاله من لفظه تعبيرا وليس من كلام الله عز وجل لفظا، وإلا لكان معجزا، لأنه لو كان من كلام الله لفظا لكان صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى لا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثلها، وهذا هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم. ولكن قد يقول قائل كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول أنت إن هذا ليس لفظ الله؟ فنقول في الجواب عن هذا إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به